نعم نعم أسعد الله صباحكم. الحمد لله بخير. الأسئلة عندنا ليس وقتها الآن، نحن في الدراسة والوقت بعد العشاء من 8 إلى 9، فساعدينا على المحافظة على الوقت. نعم، لأنه هذا وقت الأسئلة فلازم أنت تنتظري. دو دو يا كريم، أنا انتظرت أسبوعين، انتظرت أسبوعين، وإحنا يعني حلقة ما شاء الله، والقضية المختصة بالتكفير، يعني ما شاء الله مجموعة طالبات عندنا، وما أدري يا شيخ أتكفل في الكلام ولا اللي أتوقف، لأن لما يعني نكتبت في أمثالك يا شيخ بقية علماء الشيخ، يعني ما ودنا نستكثر أي شيخ، ويعني حسبي الله ونعم الوكيل. ما بإمكانك التأجيل إلى الساعة 8؟ نعم أتفق والله يا شيخ، بس الخط مشغول، فما أدري هل تسمح لي إني أتدفع. طيب اتصلي الساعة 7. الساعة 7؟ حيث لا يكون هناك ضغط في الأسئلة. نعم ماشي. الساعة 7 توقيتنا يا شيخ؟ لا لا توقيتنا، نحن الآن الساعة 8 عندنا والربع. الساعة 7 والربع عندكم، 8 والربع عندنا، 8 والربع اتصل ان شاء الله في الليل. اهلا وسهلا. الله يسعدك. الله يحفظك. الله يسعدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. في هذه اللي اتصلت ذاك اليوم ووضعت اشكال الراس، تقبيل الراس، وقالت انه يعد من البدع. ايش هو التقبيل؟ إيه لما قلتكم انتم في خارج البيت. سألتني كأنها شيخي سؤولة، هذه تسأل باستمرار. سؤولة ومثقفة يعني. نعم. ظاهر أنه مربية يعني. أي نعم، هيك فهمنا من